مجلس 79 أو 78. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، فهذا المجلس 79 في مذاكرة موطئ الإمام مالك بن أنس رحمه الله، ونحن في كتاب الشعر. نعم. السلام. كتاب السلام. ها؟ نعم، كتاب السلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع المسلمين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه كتاب السلام: باب العمل في السلام. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم. السلام من خصائص الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن محاسن هذا الدين وشمائله. والسلام مأخوذ من اسم الله السلام، فإن الله هو السلام ومنه السلام، ولهذا لا يجوز أن يقال السلام على الله من عباده، لأن الله هو السلام ومنه السلام. الله سالم من كل عيب ونقص ومن كل وهن وضعف. والسلام سبب لدخول الجنان وأتلاف القلوب وذهاب شحنها، فمن سلم عليك أمنت جانبه، وأما من بغتك بلا سلام فهذا سبب لمظنة الشر وظن السوء به. والسلام له أحكام في الإسلام، فمن أحكامه أنه مستحب، ربما تأكد في استحبابه فصلة مؤكدة، ورده واجب، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. وله آداب وسنن، فيسلم القليل على الكثير، والراكب على الماشي، والصغير يستحب أن يبدأ الكبير بالسلام، وعلمهم الله جل وعلا كيف يسلمون على نبيه صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ هذا مما عرفهم الله إياه. نعم. وحدثني عن مالك عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم زاد شيئا مع ذلك أيضا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وهو يومئذ قد ذهب بصره، من هذا؟ قالوا: هذا اليماني الذي يغشاك. فعرفوه إياه. قال: فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن السلام انتهى إلى البركة. نعم. قال يحيى: سئل مالك: هل يسلم على المرأة؟ فقال: أما المتجالة فلا أكره ذلك، وأما الشابة فلا أحب ذلك. من أحكام السلام أنه إذا سلم الواحد على الجماعة أنه يجزئ أن يرد أحدهم، وقال الدلالة على وجوبه، بخلاف العطس فإنه يشرع من الجميع التشميت كقوله عليه الصلاة والسلام: فحق على من سمعه بعد أن حمد الله أن يشمته. وإن كان الجمهور يرون أنه يجزئ في هذا الجماعة عن الواحد، ومن زاد عن هذا عن هؤلاء فهو مستحب. السلام في قول ابن عباس ينتهي إلى البركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وثمة قول ثاني أنه إذا خرج مخرج الدعاء انتهى إلى المغفرة والرضوان، حيث جاء في هذا أحاديث وآثار، والمسألة فيها سعة والحمد لله، فيها سعة. وأفضل السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. وأما السلام على المرأة فالعلماء أجازوه إذا أمنت الفتنة، وهذا قول مالك رحمه الله أن المرأة الشابة لا يسلم عليها، والمتجللة التي كبرت في سنها المتجلئة كبرت في سنها واستتمت في حجابها يسلم عليها، وهذا الذي عليه عمل الناس، المرأة الكبيرة يسلم عليها، أما من يخشى منها الفتنة فلا يسلم عليها، يخشى منها أو إليها أو عليها. نعم. نعم، جاء فيها أحيانا وهو دائما، ومغفرته أو رضوانه لما يلثاب بهذا. ابن عباس يرى أن السلام انتهى إلى البركة، رضي الله عنهما عمي في آخر عمره، يعني هذا آخر ما استقر إليه أمره كما في قصته مع اليماني. نعم. باب ما جاء في السلام على اليهودي والنصراني. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السلام عليكم، فقولوا عليك، قل عليك. نعم. سئل مالك عمن سلم على اليهودي أو النصراني هل يستقيله ذلك؟ فقال: لا. نعم. اليهود والنصارى وجنس الكفار لا يبدأون بالسلام الذي هو تحية الإسلام، فلا يقال السلام عليكم ابتداء، فمن ابتدأهم هل يستقيلهم؟ لا يستقيلهم، أمر مضى حيث نهى النبي عن ذلك فيثوب. طيب، إذا سلم علينا اليهود والنصارى نرد عليهم بمثل ما سلموا علينا، ولهذا كان اليهود من حقدهم يسلمون على النبي بقوله: السلام عليك. السلام هو الموت والشدة، فكان يرد عليهم: وعليكم. ولهذا تعجبت عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله ألا تسمع ما يقولون؟ فقال لها: ألم تسمعي ما رددت عليهم؟ وإذا سلموا علينا السلام الصحيح نرد عليهم به، فنقول: قالوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعموم وإذا حييتم بتحية. طيب، بماذا يبدأ الكفار؟ يبدأون بالتحايا بغير السلام، صباح الخير، مساء الخير، تحية لائقة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كاتب ملوك الكفار سواء من أهل الكتاب أو من غيرهم ابتدأهم بقوله: سلام على من اتبع الهدى، فيحييهم بما يليق بغير أن يحييهم بتحية أهل الإسلام، تحية لائقة، تحية طيبة. وقد أخبرتكم أني وقفت على خطاب كتبه شيخنا رحمه الله شيخ بن باز لرئيس وزراء إحدى الدول، لما ذكر له بعض الإخوان من طلاب العلم في تلك الدولة في كندا أنهم يحتاجون إلى أن يخصوا بأمورهم من جنس عقد النكاح ومسائل النساء، فكتب شيخنا رحمه الله عام 1408 خطابا إلى رئيس وزراء كندا، ديباجته هكذا: من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى دولة فخامة رئيس وزراء كندا، تحية لائقة وبعد. ثم ذكر المضمون. هذا من الفقه. والسلام كما أنه تحية المسلمين هو تحية لائقة الله لعباده، ومنه تعلم المسلمون هذه التحية من الملائكة، وهو تحية أهل الجنان يوم يدخلونها فيلقون الله جل وعلا فيها، تحيتهم يوم يلقونه السلام. نعم. باب جامع السلام. حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أبي واقد الليثي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فلما وقف على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الآخر فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. الله المستعان. وفي هذا كله الجزاء من جنس العمل جزاء وفاقا. شاهده: فلما وقف على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم. وهنا مسألة: إذا كان المجلس في حديث فلا يشرع أن يسلم، كما في صلاة الجمعة، في خطبة الجمعة إذا دخل الناس والإمام يخطب فلا يشرع لهم أن يسلموا، كذلك إذا كان في مجلس علم. وأما إذا كان في مجلس لم يبث فيه العلم وإنما مجلس حديث فهذا يشرع فيه أن يسلم الداخل على القاعد. نعم. الله عليك. نعم. نعم. لا، لكن والله أعلم أن الله أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على إعراض هذا المعرض، وأن في نية الإعراض عن هذه المجالس. نعم، فيه من أعمال المنافقين، فكان الجزاء من هذا الجنس في إعراضه عن العلم كراهية له أو بغضا لمجلسه وبغضا لرسول الله والمؤمنين. ولهذا في الأول والثاني الأمور الإقبال والاستحياء أمور إيش؟ أمور غيبية أطلع الله عز وجل عليها نبيه عليه الصلاة والسلام. فهذا الثاني المستحي كيف عرف استحياءه؟ الاستحياء في القلب، لكن يظهر أثره على الفعل. لما جلس من خلف الناس حمله على ذلك الحياء، استحيا الله منه. نعم. والأول نافس حتى وجد فرجة فدخل فيها حرصا على هذا المجلس وعلى رسول الله، فأقبل فأقبله الله جل وعلا. نعم. ما بعد بدأ العلم فيه، مجلس مفتوح. يعني العلماء قاسوا مجالس العلم على خطبة الجمعة، وإن كان الشأن في الخطبة أعظم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل على الناس فيسلم ويجلس حيث ينتهي المجلس. أما إذا بدأ بحديثه الشأن في الاستماع، لأن السلام والتسليم تشويش المجلس. مجالس العلم لو كل من دخل سلم شوشوا على هذا المجلس. هنا. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسلم عليه رجل فرد عليه السلام، ثم سأل عمر رضي الله عنه الرجل: كيف أنت؟ فقال: أحمد الله إليك. قال عمر رضي الله عنه: ذلك الذي أردت منك. وهذا فيه استحباب أن يزيد على السلام بما يناسب الحال. كيف أنت؟ كيف أصبحت؟ كيف أمسيت؟ ومن اللطائف عند شيخنا الشيخ محمد رحمه الله إذا قال له الناس: صبحك بالخير يا شيخ، صبحك بالخير، قال: الله يصبحك بالخير. كان صبحك بالخير محتملة، يرجعها الله يصبحك بالخير، الله يمسيك بالخير. المقصود أنه يزاد على السلام بما يناسب الحال من السؤال. نعم. لو حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن الطفيل ابن أبي بن كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيغدو معه إلى السوق، قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له وما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ قال وأقول اجلس بنا هاهنا نتحدث. قال فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقينا. الله أكبر. استلحاظ هذا العمل العظيم وهو أن يسلم على من لقي، يظهر الشعيرة هذه في أسواق المسلمين، لأن الأسواق مجامع الناس. وهذا هذه السنة بدت بالهجران وهو السلام على من بالسوق من عرف ومن لم يعرف، لأنه في آخر الزمان يكتفى بالسلام على من عرف، يكتفى بالسلام على من عرف دون من لم يعرف. التقى الناس في السوق، في المساجد، في المكاتب، في المستشفيات، في مجامعهم، يشرع له أن يسلم. فإذا نشى على هذا أظهر هذه السنة والشعيرة. وأذكر أن معي من الأولاد كل ما مرنا مكان سلم، قال تعرفه يبا؟ لماذا؟ لأن استشعروا أن السلام لمن يعرف، وهذا من آخر الزمان، في آخر الزمان يخص السلام لمن يعرف ويترك من لا يعرف، وهذا خطأ. ومما عند الناس حتى في البوادي السلام بالإشارة من بعيد، والإشارة وحدها من غير سلام ليست بشيء، بل فيها النهي، لأنها من فعل اليهود أنهم يسلمون بأيديهم دون الفاضح. وعند الشباب يضرب البوري أو الهنر، هذا هو سلام. هي لا بأس بها إذا كان معها السلام للتنبيه. نعم. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سلم على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته والغاديات والرائحات، فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعليك ألفا، ثم كأنه كره ذلك، كره المبالغة، لا أنه كره الرد على مثله، كره المبالغة له بذلك. وهذا معروف الآن، السلام ألف، السلام مليون، هذا كله من التزيد الذي لا معنى له، وإنما هو نوع من المبالغة الهياط. يسلم السلام المعروف ولا يبالغ فيه. كره ما ابن عمر قوله عليك ألفا، هذا الذي كره في المبالغة لا في الزيادة. نعم. وحدث كره أن يقول ذلك بعد هذا. أي نعم. لا، الغاديات والرائحات هذه تحية لم يكرهها، قلنا إنه جاءت فيها أحاديث الزيادة عليها. ابن عباس وجماعة يرون اقتصار هذا بماذا؟ بما جاء بالبركة، يقتصر على البركة. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه إذا دخل البيت غير المسكون يقال في أن يقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم، عباد الله الصالحين، هذه من الزيادة في السلام وهي مأذون بها. نعم. إذا كان الهجر مع مشروعا فمأذون له أن لا يرد السلام، كما في حديث كعب بن مالك كان يغدو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم وينظر في وجهه في شفته هل يرد السلام أو لا يرده. ولما أمر عليه الصلاة والسلام الناس بهجرهم دخل كعب على ابن عمه فسلم فلم يرد عليه السلام لأنه نهى عن تكليمهم. لما كان هجر الناس الآن بعد ذلك فيه المشروع وفيه شائبة غيره فيرد السلام ولو سرا حتى يخرج عن طائلة الإثم. من المسائل الجليلة في هذا الباب أنه لا يقول الإنسان السلام على الله من عباده، لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام ومنه السلام. نعم. كتاب الاستئذان ب مشروع مشروع مشروع هذا أن يبدأ بغير تحية الإسلام وهي السلام، صباح الخير مساء الخير كيف حالك good morning good evening إلى غيره. نعم. دليله ابتدأ أن يسلم ملوك الكفار سلام على من اتبع الهدى فلم يبدأهم بتحية الإسلام الخاصة. نعم. كتاب الاستئذان باب الاستئذان. قال حدثني مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله أستأذن على أمي؟ فقال نعم. قال الرجل إني معها في البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليها. فقال الرجل إني خادمها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليها أتحب أن تراها عريانا؟ قال لا. قال فاستأذن عليها. والإذن فيه فوائد، فوائد عظيمة، إذهاب الفجعة والغفلة، وإذهاب أن لا يرى ما يسوءه. من أقرب من الابن إلى أمه ومع ذلك أمر عليه الصلاة والسلام أن يستأذن عليها. والاستئذان لفظ عام صح به بكل ما كان في عرف الناس، التنحنح استئذان ترى الاستئذان يا ولد السلام عليكم، كل هذه من صور الاستئذان حتى ينتبه الغافل. قال أتحب أن تراها عريانا؟ قال لا. قال فاستأذن عليها صلى وسلم عليه. نعم. وحدثني مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. الاسناد هذا فيه مسائل، فإن مالكا تحدثه عن الثقة عنده، وش يكون هذا من المبهمات أو من المقبولات؟ العلماء في هذا يقولون إذا كان العالم لا يحدث إلا عن ثقة فلا يضر إبهامه. كيف يعرف هذا؟ بأمرين. الأول أن يقول إني لا أروي إلا عن ثقة وهو في نفسه ثبت فيقبل ذلك. الأمر الثاني بالصبر، صبر الروايات، لا يحدث إلا عن ثقات، فإبهامهم والحالة هذه لا يضر. قالوا الإبهام ها هناك التصريح عند غيره. المسألة الثانية في الإسناد وقد نبه عليها الحافظ ابن عبد البر رواية أبي سعيد عن أبي موسى، قال هذا وهم، لم يصح أنه روى أبو سعيد عن أبي موسى الأشعري، مع أن أبا موسى عبد الله بن قيس الأشعري اليماني أسن من أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان، لكنه لم يروي أبو سعيد عن أبي موسى. من أين جاءت هذه؟ هذه من ملكة الرواية يعتني بها أهل الشان، ومنهم الحافظ بن عبد البر حافظ المغرب. هذا خلاصة علمهم بالرواية رحمهم الله. ما تتأتى هذه الملكة إلا بخلاصات سني أعمارهم. نعم. وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جاء يستأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستأذن ثلاثا ثم رجع فأرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أثره فقال ما لك لم تدخل؟ فقال أبو موسى رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. فقال عمر رضي الله عنه ومن يعلم هذا؟ لئن لم تأتني بمن يعلم ذلك لأفعلن بك كذا وكذا. فخرج أبو موسى رضي الله عنه حتى جاء مجلسا في المسجد يقال له مجلس الأنصار فقال إني أخبرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. فقال لئن لم تأتني بمن يعلم ذلك لأفعلن بك كذا وكذا فإن كان سمع ذلك أحد منكم فليقم معي. فقالوا لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قم معه وكان أبو سعيد رضي الله عنه أصغرهم فقام معه فأخبر بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال عمر بن الخطاب لأبي موسى رضي الله عنهما أما إني لم أتهمك ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من تحري عمر رضي الله عنه لا شكة في أبي موسى. وهذا الوجه الذي جاء في الرواية السابقة من رواية عبد الله البسر أنه ظن أن أبا موسى أن أبا سعيد روى عن أبي موسى وإنما أبو سعيد هنا قام معه. وفيه جواز أن يكون في المسجد مجالس يتذاكر فيها الناس ويتكلمون في المباح، إنه في المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مجلس يسمى مجلس الأنصار، أكثر من يجتمع فيه الأنصار. فلما خرج أبو موسى يستشهدهم قال يقوم معك فيها المسألة أصغرنا. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه مخبرا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستئذان ثلاثا أي ثلاث مرات. عمر لماذا لم يأذن له في أول الأمر؟ في انشغاله بأمور الناس. تعلمون أن الإنسان إذا انشغل ربما غفل عن الإذن لمن يمون عليه، ولهذا أرسل وراءه لما لم تدخل. فذكر رضي الله عنه الهدي النبوي فكان أحج وأبلغ بالرد على عمر، فأراد عمر رضي الله عنه أن يسوس الناس أن لا يتقول كل أحد على الرسول على النبي عليه الصلاة والسلام. وربما أنها خفيت على عمر ولهذا احتاج فيها إلى من يعلمه. ولهذا مسائل الشريعة قد تخفى على بعض الناس لكن لا تخفى الشريعة بمجموعها على مجموعهم. فعائشة مر علينا أنها خفي عليها مسائل، وكذا ابن عمر وكذا أبوه عمر وكذا ابن عباس، أما الشريعة فلا تخفى على المجموع على مجموع الصحابة. نعم. الإجماع كل الصحابة عدل بالإجماع. لا، هذه سياسة من عمر لئلا يتجرأ على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لم يأتي عن عمر في غير هذا أنه كل من جاءه بحديث يستشهد عليه، إنما جاء في مواضع خفيت على عمر واحتاج فيها إلى أن يسوس الناس ليتبرعوا على الحديث. ولهذا في حديث الطاعون لم يستشهد أبا عبيدة عليه، اكتفى به. اي نعم. الله الله، لكن هذا جوابه سهل، خفي عليهم. واذا خفي على الانسان شيء على القاعده من جهل شيئا انكره. ها؟ على كل حال ما يخالف نقول هؤلاء توثقوا، لكن ذولا ما هو ثقة هل تشكيك، فإن أولئك لم يشككوا في بعضهم وإنما خفي عليهم فلم يبلغهم فلم يقولوا به. ابن عمر رضي الله عنه كم خفي عليه من العلم مع شدة التحري، فقد يقوم عنده الداعي المحقق لما أنكره وقد يتخلف هذا الداعي، لا يتعلق هذا بالشك في عدالته. نعم وهو كذلك هو اجتهاد، لكن هذا لا يرد على عدالتهم فيما بينهم. الخطة التي اختطها زيد رضي الله عنه في كتابة المصحف أن لا يدخل فيه إلا ما شهد عليه اثنان أنه من القرآن، ليس هذا بأن ما نقلوه هم في أنفسهم غير معدول، لكن هذا زيادة في التثبت حتى أدخل آية جاءت عند من؟ عند خزيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة الرجلين، فهذه زيادة في التثبت لا قدحا في عدالة النقلة. وإلا مسألة عدالتهم بالإجماع، بإجماع المسلمين، وأولئك خير مسلمين بالحقيقة، أن قدحوا في الصحابة وقدحوا في أم المؤمنين وقدحوا في القرآن، الإسلام بريء منهم. نعم. باب التشميت في العطاس. قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عطس فشمته ثم إن عطس فقل إنك مضنوك. قال: